الشيطان الرجيم.

Oh, ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من الآن الله الله نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Yeah. Oh, الله. انت نزلت وهنيت. عرفت الحقيقة.

الله الذي عظيم اسمك

نعم وأقوم بي محمد رسول الله.

الله. إنه لتنزيل من رب العالمين.